الرحيم. تقدم معنا في التيمم كلام عن هل التيمم مبيح أو رافع. للتيمم شروط يا مالك أهمها ما أن يكفي بعض طهوره. راجح وين يجب طلب الماء؟ في محله وقربه. مقصودهم بقربه القرب العرفي وهو يقدر ب الكيلوات كيلوين. طيب بدر شوي من 2 كيلو. طيب احسنت. ان نسي عبد الله قدرته على الماء اعاد. تمام. وقال الثاني يعيد اعاد هو نفس اعاد. القول الثاني إذا كان القول الأول أنه يعيد، القول الثاني أنه لا يعيد، صح؟ لماذا؟ جيد. هل يشرع يا بدر تيمم عند الحنابلة عن النجاسة؟ عند الحنابلة يشرع. نعم نعم. ما هو الراجح؟ طيب عبد الله فاقد الطهارتين ماذا يصنع؟ صلي على حاله بدون شيء. لماذا؟ يشترط فيما يتيمم عليه شروط. نعم. وأن يكون تراب.